بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. طيب، اليوم الليلة معنا ما يتعلق بكتاب تهذيب التهذيب، وتهذيب التهذيب يوفر علينا 3 أو 4 من الكتب ما نحتاج نرجع إليها، وهو تهذيب الكمال، هذا مر معنا، وإكمال الكمال للمغلطاي أيضا ما نحتاج نرجع إليه، وهكذا تذهيب التهذيب للحافظ الذهبي، لأن ملخصه أيضا من تهذيب الكمال، وهكذا ما نحتاج أيضا إلى تقريب التقريب للحافظ ماذا؟ ابن حجر عليه رحمة الله، ولا نحتاج للكاشف للذهبي، الكاشف ماذا لي؟ الذهبي، لأن هذا الكتاب ملخص لهذه الكتب، لخص لك 4 أو 5 من الكتب، بدل أن تبحث في إكمال الكمال لمغلطاي أو تهذيب الكمال للمزي، أو تبحث كذلك في تذهيب التهذيب للحافظ الذهبي الذي لخصه من تهذيب الكمال، فترجع إلى هذا الكتاب، وهذا من أحسن كتب الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، الذي مات وهو راضي عن هذا الكتاب، لأنه بذل فيه جهدا كبيرا. هذا الكتاب هو التهذيب التهذيب، تهذيب يعني تهذيب للتهذيب. ما هو الكتاب الذي هذبه؟ هذب تهذيب الكمال للمزي، لأبي الحجاج المزي، تهذيب الكمال. والمزي أخذ ماذا؟ أخذ كتابه وهو الكمال، أخذ كتابه وهو ماذا؟ تهذيب الكمال من الكمال لعبد الغني ماذا؟ المقدسي، عبد الغني المقدسي. فجاء الحافظ ابن حجر فاستفاد ممن تقدم قبله من كتاب ماذا؟ تهذيب الكمال، أو من كتاب ماذا؟ الكمال، فلم يرجع إلى الأصل الأول، وإنما رجع إلى الأصل الثاني، ثم بعد ذلك هذب ولخصه، هذب تهذيب الكمال. فهذا الكتاب مملوء بالفائدة، وهذا الكتاب يتعلق بتراجم أصحاب الكتب الستة، وأيضا كذلك يعني ماذا؟ ما أضافوه أيضا من مؤلفاتهم، فإنهم قد أضافوا ماذا؟ أضاف المزي مؤلفات القوم، يعني صحيح البخاري وما ألفها البخاري أيضا من التآليف، أيضا جعل رجال هذه الكتب في كتابه تهذيب الكمال. فالحافظ ابن حجر أبقى الكتاب وهو تهذيب الكمال كما هو، وإنما حصل يعني ماذا؟ إضافات، وحصل تهذيب، وحصل استدراك، يعني حصل 3 أشياء، حصل حذف وهو التهذيب، وحصل كذلك يعني ماذا؟ زيادات على المزي، يعني استدرك ماذا على المزي، واستدرك فيما يتعلق بالأحكام، وحصلت إضافات فاتت ماذا؟ المزي. فيختص عن كتاب المزي، أو يعني ماذا؟ يمتاز عن كتاب ماذا المزي، وهو تهذيب الكمال بهذه الخصائص. ما هي هذه الخصائص؟ قلنا أن هذا الكتاب المؤلف الحافظ ابن حجر العسقلاني، الحافظ ابن حجر العسقلاني خاتمة ماذا؟ الحفاظ، ألف هذا الكتاب فأسماه تهذيب التهذيب، تهذيب ماذا؟ التهذيب، أي تهذيب تهذيب الكمال، تهذيب تهذيب الكمال. وأصله، أي أصل هذا الكتاب، هو تهذيب الكمال كما قلنا، للحافظ من؟ المزي أبو الحجاج عليه رحمة الله، مع إضافات فيه واستدراكات، أضاف أشياء واستدرك ماذا؟ أشياء على المزي. طيب، موضوع هذا الكتاب، موضوع هذا الكتاب بيان أحوال رواة الكتب الستة، بقي واحد سقط عليك، بيان أحوال رواة الكتب الستة، وأيضا مؤلفات يعني غير أصحاب الكتب ماذا؟ المؤلفات اللي فيها زيادة على الكتب الستة، زيادة على الكتب ماذا؟ الستة. يعني هذا جاء إلى ماذا؟ إلى تهذيب الكمال، يعني موضوع هذا الكتاب هو التهذيب التهذيب، بيان أحوال رواة الكتب الستة، وبيان أحوال رواة مؤلف يعني ماذا؟ رجال مؤلفي الكتب الستة، فإن أصحاب الكتب الستة لهم مؤلفات غير هذه الصحيح، غير السنن والصحيح، يعني غير يعني البخاري له مؤلفات، مسلم له مؤلفات غير الصحيح، أصحاب السنن له مؤلفات غير السنن أيضا، يعني ذكر تراجم هؤلاء، ذكر تراجم هؤلاء ماذا؟ الرواة من هذه المؤلفات الزائدة على الكتب الستة، الزائدة على الكتب الستة. إذا موضوع الكتاب بيان أحوال رواة الكتب الستة، ما معنى حاله؟ بيان حاله ثقة، ضعيف، صدوق إلى آخره. وكيف رتبه؟ رتب على ترتيب المزي تماما، رتب على حروف المعجم بدءا بالألف باء إلى آخره، بدأ بذكر الأسماء، ثم الكنى، ثم من ينسب إلى أبيه أو أمه أو نحوه، أو بعد ذلك أيضا ما يتعلق ما يتعلق بالنساء، ثم بعد ذلك الألقاب، نعم ما يتعلق نعم إيش الأبناء هذا؟ هنا. لا هذه زيادة هذه ونحوه. من هذه ينسب إلى أبيه؟ نعم من ينسب إلى أبيه ثم بعد ذلك الألقاب المبهمات النساء، هذه الزيادة تحتاج مراجعة، تحتاج ماذا؟ مراجعة. فترتيب الآن ترتيب تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى رتب على حروف المعجم، وهذا الترتيب على حروف المعجم بدأه بالأسماء، انتهى من الأسماء انتقل إلى الكنى، انتهى من الكنى انتقل إلى من ينسب إلى أبيه أو إلى أمه أو إلى عمي عمتي إلى آخره، ثم انتقل بعد ذلك إلى الألقاب، الألقاب غير الكنى، ثم انتقل بعد ذلك إلى المبهمات، ثم انتقل بعد ذلك إلى تراجم النساء، مشى على ما مشى عليه المزي تماما، مشى على ما مشى عليه المزي فيما يتعلق بالترتيب على هذه الحال. وتهذيبه ماذا؟ تهذيبه افتقر إلى ما يفيد، يعني ماذا؟ ما يفيد الجرح والتعديل، يعني بمعنى يأتي إلى ترجمة فيها جرح وتعديل فيأخذ الخلاصة مجروح ومعدل، ما يزيد الكلام الذي لا يحتاج إليه فيما يتعلق بجرحه وتعديله، يعني أخذ الفائدة من تهذيب الكمال للمزي فذكر الخلاصة أنه مجرح أو أنه معدل هذا الراوي، ولم يذكر زيادة على هذا. وأيضا يذكر المزي عليه رحمة الله في كتاب تهذيب الكمال في تراجم الرواة بعض الأحاديث الذي رواها هذا الراوي، يعني يترجم لشعبة كما رواه شعبة من الأحاديث يسرد الحافظ ابن حجر الأحاديث والمرويات في تراجم الرواة حذفها من أجل أن يختصر الكتاب، من أجل أن يختصر ماذا؟ الكتاب، فيحذف المرويات الموجودة في ترجمة ماذا؟ الراوي أو في ترجمة ماذا؟ الرواة، لأنه يترجم للراوي ويذكر تحت ترجمة الراوي عدة أحاديث رواها هذا الراوي، الحافظ ابن حجر يحذف هذه المرويات من أجل أن يخف الكتاب، هذا تهذيب. الآن هذا ماذا؟ تهذيب للكتاب. والإضافات أضاف يعني ماذا؟ أشياء تتعلق بالجرح ماذا؟ والتعديل، فاتت صاحب تهذيب الكمال، فاتت صاحب يعني بمعنى أنه ما ترجم لها، أي ما تكلم عليها لا بجرح ولا تعديل، أي بعض التراجم لم يذكرها لا بجرح ولا بتعديل. ماذا فعل الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله؟ ترجم لهم بالجرح والتعديل نقلا عن الأئمة، نقلا عن الأئمة. وكيف هذه الزيادة؟ كيف نعرف أنه ماذا أضاف إضافات في الجرح والتعديل؟ يذكر عند قوله قلت، إذا قال قلت هذه زيادة الحافظ وإضافات الحافظ ابن حجر على المزي في كتابه تهذيب الكمال. ثم بعد ذلك أيضا ماذا يحذف يعني المزي في كتابه تهذيب الكمال، يذكر يعني ماذا شيوخ الراوي، يعني يترجم للراوي فيذكر شيوخه ويسرد سردا كاملا، ويذكر تلاميذ أيضا ماذا هذا الشيخ ويسرد ماذا الأسماء. الحافظ ابن حجر ماذا فعل؟ يأتي إلى هذا الشيخ فيذكر أشهر تلاميذ هذا الشيخ وأشهر شيوخ هذا الشيخ ويكتفي بهم، وإلا المزي قد يذكر 20 من رواة يعني ماذا ممن روى عن هذا الشيخ، أي من تلاميذه ومن مشايخه. الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله ينظر إلى أشهر تلاميذ هذا المترجم له وأشهر مشايخ هذا المترجم له فيذكره فقط، ولا يزيد ماذا على ذلك، إلا خاصة إذا كانت الترجمة قد توسع فيها صاحب تهذيب الكمال. أما إذا كانت الترجمة قصيرة عادة يذكر المشايخ، عادة يذكر ماذا مشايخ هذا المترجم له وتلاميذ هذا المترجم له. أما إذا كانت الترجمة موسعة فيحدث فيذكر أشهر الشيوخ وأشهر التلاميذ. ثم بعد ذلك أيضا ماذا أضاف تراجم لم يذكرها المزي، أضاف تراجم وهي على شرط المزي، شرطه ما هو؟ أن يترجم لأهل الكتب الستة، وأيضا لمن ألف زيادة على الكتب الستة من هؤلاء ماذا من هؤلاء المؤلفين، يأتي فيقول هذا على شرطه، على شرط صاحب تهذيب ماذا الكمال، فيضيف تراجم، يضيف الحافظ ماذا تراجم هي على أصل شرط الحافظ ماذا المزي عليه رحمة الله. إذن هذا يسمى بكتاب تهذيب التهذيب، هذا من حيث الغالب، وإلا ما في التهذيب في زيادة، لكن تهذيب التهذيب من حيث الغالب سماه بتهذيب التهذيب، أي هذب تهذيب الكمال مع أنه قد زاد وأضاف، لكن هذا من حيث الغالب، من حيث الغالب أنه بالفعل حذف، أنه بالفعل ماذا هذب، والتهذيب المقصود به ماذا الحذف، الحذف للكلام الذي لا يحتاج ماذا إليه. فهذا ملخص كتاب تهذيب التهذيب. ماذا حصل الحافظ ابن حجر لما ألف هذا الكتاب؟ قربه، لما ألف تهذيب التهذيب قربه في كتاب يسمى بتقريب التقريب، بتقريب التهذيب، لما انتهى من هذا الكتاب قربه لمن جاء بعده، فسمى كتاب التقريب التهذيب. ماذا يذكر في تقريب التهذيب؟ يذكر ثقة، صدوق، خلاصة، ما يذكر أقوال الأئمة جرحا وتعديلا. أما في تهذيب التهذيب يذكر ماذا؟ أقوال الأئمة جرحا وتعديلا. فلخصوا في كتاب تقريب التهذيب خلاصة، يعطيك الخلاصة الذي في التهذيب، يعني خلص في التهذيب بأن هذا الراوي ثقة. يأتي إلى التقريب فيقول محمد بن علي ثقة فقط، ما يزيد على ذلك، لا يزيد على ذلك، فسماه تقريب التهذيب. فقد تحتاج يعني إلى تقريب التهذيب، وقد تحتاج إلى تهذيب التهذيب، بل وقد تحتاج إلى الأصل وهو تهذيب الكمال للمزي. فإن المزي قد يذكر أشياء حذفها الحافظ، قد تحتاج تتأكد هل من شيوخ هذا ماذا المترجم لفلان وفلان، لأن الحافظ يحذف كثير من التراجم، فأحيان قد ترجع تتثبت هل هؤلاء من مشايخ هذا الراوي، من تلاميذ هذا الراوي، أين تجده؟ قد يكون في التهذيب ما تجد، لأنه حذف كثير ماذا من الشيوخ وتلاميذ هذا المترجم له، أين تجدهم؟ ترجع للأصل، ترجع للأصل هو ماذا؟ تهذيب الكمال للمزي. معنى ذلك أنك ما تستغني عن تهذيب الكمال، تهذيب الكمال يكون بجانبك، لابد تحتاج إليه. تهذيب التهذيب أيضا يعني تستفيد ماذا منه؟ تقريب التهذيب للخلاصة، وإلا فتقريب التهذيب هو خلاصة تهذيب التهذيب. فإذا كان عندك نفس تريد تنظر خلاصة الترجمة ترجع إلى التهذيب، أو ما تريد عندك كسل ترجع إلى تقريب التهذيب، فإنه خلاصة تهذيب التهذيب. فهذا الكتاب كتاب مفيد جدا، هذا الكتاب كتاب مفيد جدا، بل الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله له ماذا اجتهادات أيضا في بعض التراجم، له اجتهادات طيبة جدا في بعض ماذا التراجم، يحرر المسألة تحريرا عجيبا. ولهذا يقول يعني ذكر أن من الكتب ما لم يرضى عنها، ومن الكتب ما رضي عنها، من الكتب المرضية عنده هذا الكتاب، لأنه قضى فيه وقتا طويلا، بالفعل قضى فيه وقتا طويلا. فهذا الكتاب كتاب مفيد، يلحقه كما قلنا تهذيب الكمال، يلحقه أيضا ماذا تقريب التهذيب. وكتب الحافظ تذهيب، الحافظ الذهبي تذهيب التهذيب أيضا هذب، لكن الحافظ ابن حجر استفاد من الذهبي ومن كان قبله، فلخص لك هذه التراجم في هذا الكتاب. فهذا الكتاب ماذا مفيد جدا. سيأتي معنا بعد ذلك إن شاء الله الكلام على كتاب تعجيل المنفعة للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وما موضوع هذا الكتاب. إذن موضوع هذا الكتاب بيان أحوال رواة الكتب الستة، بل وفي زيادة سقطت العلاء، في زيادة ماذا سقطت، وهي مؤلفات لأصحاب الكتب الستة أيضا، ترجم لهم ماذا المزي، وترجم لهم الحافظ ابن حجر أيضا، ترجم لهم ماذا الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. هذه خلاصة هذا الكتاب بارك الله. عنده سؤال أخوان ولا إشكال؟ الأخ يقول نفس السؤال يا أخي، في أخ يبيع ماذا يعني الشيء بمئة في مكان، وبجانبه إنسان آخر عنده محل يبيع بمئة وعشرين، أنصحك تختار بالمئة والعشرين. الأخ يقول هذا يبيع بمئة وهذا يبيع بمئة وعشرين، أنصحك لا تذهب وتشتري من صاحب المئة، اذهب خذك من صاحب المئة والعشرين. صح هذا ولا لا؟ صح هذا اليوم؟ هذا سؤالك هذا؟ في واحد فتح بجانبك؟ هذا بيع وشراء يجوز، البيع والشراء ماذا يجوز الإنسان، بعض الناس يبيع بأقل من أجل يكسب الزبائن وتمشي البضاعة، وبعضهم يرفع السعر ما في حسياته. صاحب المئة وعشرين ما سيشتري منه وبجانبه مباشرة، ما سيذهب إلى مكان بعيد، من يبيع بالمئة الذي ما له عقل سيأخذ المئة وعشرين، الذي يذهب عقله سيأخذ المئة وعشرين ويترك صاحب المئة، وإلا يجوز هذا يبيع مئة مئة وعشرة وذاك مئة وعشرين وذاك مئة وثلاثين في السوق هكذا، صح ولا لا؟ موجود في السوق، فهذا يجوز من حيث الجواز، يجوز الإنسان، أحل الله عز وجل البيع حرم الربا. طيب لهنا.